الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تلاوات المساجد. تلاوات المساجد من بين آلاف المساجد ننقل لكم سكينة اللحظات ونلتقي أعذب الأصوات وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نقدم لكم الله أكبر تلاوات المساجد. تلاوات المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. تلاوات المساجد. تلاوات المساجد إعداد وتقديم خالد المصري. لا إله إلا الله. المدينة. المدينة. المدينة. مدينة أبها. الزمان. الجمعة 30 من ذي الحجة من عام 1443 للهجرة. أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تلاوات المساجد من مدينة أبها. وصلت إلى جامع هذه الحلقة، استمعت إلى صوت الإمام في مقطع أرسل إلي، ما شاء الله تبارك الله، نسقت معه وهأنذا أصل إلى موقع المسجد. دعونا نتابع. المكان. الله أكبر الله أكبر. دخلنا من بوابة جامع عثمان الغامدي والتي صممت على شكل نصف قبة مرتكزة على ستة أعمدة، ورفع الأذان نيابة عن المؤذن محمد أحمد حبيب جزاه الله خيرا. جامع عثمان الغامدي في حي العرين افتتح عام 1424 للهجرة، ويتسع لأكثر من 500 مصل تقريبا يصلون على ذلك السجاد الأحمر. لا إله إلا الله. ويميز الجامع كذلك وجود مكتبتين على جانبي المسجد من الداخل، مجهزتين بطاولتين ومقاعد للجلوس والقراءة. بين الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة ساعة شيء عظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلاوات المساجد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن تقدم ليصلي بنا القارئ عصام حمود حسن الذي ولد في اليمن، وهو خريج البكالوريوس في تخصص الشريعة من جامعة الملك خالد بأبها. الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تقاربوا تناظروا سدوا الخلل حاذوا بين المناكب الأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله أكبر. تلاوات المساجد. سمع الله لمن حمده. يا الله، كيف هو أثر الكلمة الطيبة قوة ونفع وظلال، والكلمة الخبيثة ضعف وهوان وزوال. اللهم ارزقنا طيب القول، وثبت الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا مع الإمام. الله أكبر. الله. أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام، برفقة الآن القارئ عصام حمود حسن إمام جامع عثمان الغامدي بحي العرين بأبها. حياكم الله شيخ عصام. بداية، لو تعطينا أبرز المحطات مع كتاب الله عز وجل وكذلك إمامة المصلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم وزاكم الله خير وكتب الله أجركم. بالنسبة للمحطات اللي مريت فيها من حفظ القرآن، والحمد لله كانت من تقريبا وأنا في عمر 6 سنوات في إحدى الحلقات اللي بجوار المنزل، وكان أحد المعلمين له الفضل بعد الله عز وجل في حفظي للقرآن وفي إتقاني للقرآن، وكأنه عرف أن عندي ملكة في قضية مثلا الصوت الجميل، فما قصر بالفعل يعني أهتم في هذه النقطة، وكان له الفضل بعد الله عز وجل في حفظ القرآن وفي استمراريته في الحلقات. يأتي الجانب الآخر في المدرسة، لاحظوا هذا الجانب. وبالنسبة للبداية في الأذان أو الإمامة كانت في عمر تقريبا في 3 ابتدائي أو 4 ابتدائي، والحمد لله وما زلنا مستمرين، وسأل الله يثبتنا على طاعته. اللهم أمين. كم لكم ما شاء الله تأمون هذا الجامع؟ لنا تقريبا من عام 1424 تقريبا 18 سنة إلى 19 سنة الحمد لله. كتب الله أجركم وبارك فيكم. بلا شك أن هذه السنوات لا تخلو من موقف أو قصة حصلت معكم في فترة إمامتكم. والله المواقف كثيرة، غالبا ما تكون مضحكة نوعا ما أو مثلا مؤثرة أو يعني لها عبرة. يمكن أكثر موقف شدني يعني وكان يجعلنا أن نأخذ احتياطاتنا في قضية الجوالات في إحدى السنوات في رمضان. صلى معنا أحد الدكاترة يعني واحد يعني ممن يشهد له بالخير والله، فالرجل لعله نسي الجوال أو كان أبنائه يلعبون في الجوال في إحدى التطبيقات، فالغريب أنه كان أثناء السجود فكان يضغط على الجوال فيشتغل مقطع أغنية. الرجل سمعه خفيف وهو يعلم علم اليقين أنه ما مستحيل هذا الصوت يصدر من جواله، فكان الأغنية تشتغل ما بين السجدة الأولى إلى أن يرفع للركعة، ومن جواره كانوا يستحون منه، يرون يعني هيئة رجل يعني ملتزم وكبير في السن، مستحيل هذا الصوت يخرج من عنده، وهو أصلا يستنكر هذا الشيء لدرجة أنه كان يحاول يلتفت يمين يسار يشوف من فين مصدر الصوت. فاستمرت تقريبا في الركعتين كاملة، فلما انتهينا من الصلاة فالرجل الناس كلهم طالعوا فيه يعني، فنبهوه، فلما طلع الجوال وجد أنه بالفعل كانت الإشكالية من جواله، فالرجل يعني اعتذر وقال يمكن الأولاد لعبوا في الجوال وبقي المقطع مثلا. فهذا يعني أعطانا درس يعني حتى أن الواحد إذا دخل الصلاة بقدر المستطاع يصمت الجوال أو يغلق النت حتى لا يقع في حرج أنه يشتغل مقطع سيء لا قدر الله أو أنه يفتح مكالمة. فكان هذا الموقف مؤثر بالفعل وكان أعطانا درس جميعا اللي كانوا في المسجد لأنه كان المسجد شبه ممتلئ في رمضان. والله يتقبل منا ومنكم. اللهم من بالفعل بعض المواقف تعطي دروس للإنسان. شكر الله لكم. كان معنا مستمعين الكرام في الدقائق الماضية القارئ عصام حمود حسن إمام جامع عثمان الغامدي هنا في حي العرين في مدينة أبها، شكر الله له. والآن نعود ونستمع إلى مزيد من تلاواته في فقرة من تلاوات الإمام. من تلاوات الإمام. من تلاوات الإمام. من تلاوات الإمام. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من تلاوات الإمام. تلاوات الإمام. تلاوات الإمام. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به